تفسير الآية 2 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وستجد فيه الشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي هذا مدح للقرآن العظيم، فهو كتاب أنزله الله تعالى العزيز الحكيم، ولذا فهو يتصف بصفة من أنزله سبحانه، فهو كتاب كله عزة وحكمة لمن يتبعه ويتمسك ويعمل بكل أخلاقه التي فيه. هو كتاب عزيز حكيم أي غالب لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يتدبره ويعمل به كله ويلجأ إلى منزله تعالى ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك مالك الملك كله القادر على كل شيء الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو حكيم أي كله حكمة وصواب، حيث كل أمر موضوع في موضعه تماما بكل دقة دون أي عبث، وهو أيضا محكم أي كله إحكام وإتقان وتناسق، فليس فيه أي خلل أو تناقض أو اختلاف، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى ثم بالمسلمين المتمسكين العاملين به كله من أي تحريف أو تبديل، وهو كذلك حاكم أي مرجع شامل يحتكم إليه دائما لأن فيه أصول وقواعد كل ما يصلح ويكمل ويسعد البشرية كلها في دنياها وأخراها. هذا وفي الآية الكريمة تأكيد على أن هذا القرآن العظيم المعجز هو ليس من قول بشر كشاعر أو عالم أو غيره كما قد يدعي بعض المكذبين المعاندين المستكبرين كذبا وزورا وتخريفا وسفاهة، وإنما هو بلا أي شك تنزيل من الله العزيز الحكيم.